صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى في رسالته أبو الجمال قراءة الإمام نافع رحمه الله تعالى قال: باب الراءات. قال: رقق ورش كل راء فتحت أو إن تضم بعد ياء سكنت أو بعد كسر لازم ولو فصل بينهما بساكن كما نقل إلا بصاد أو بقاف أو بطاء ففخمنها بعد كل وبطاء والخلف ففخمنها بعد كل وضبطا والخلف في حيران ذكرا سترا امرئ وزرا ثم حجرا صهرا وفخمت في الأعجمي وفي إرم وفي مكرر بفتح أو بضم وقبل مستعل وإن حال الألف ورققن بشر كما عرف ورققن بشر كما عرف. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب الراءات. المراد بالراء هنا أي أحكامها من حيث التفخيم والترقيق لا من حيث المخرج والصفة. المخرج والصفة له بابه ويتفق فيه الجميع، يعني كون في مخرج الراء وصفاته أيضا، إلا ما خالف فيه الفضاء حيث جعل مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا، والجمهور التفريق. وصفات الراء معروفة أيضا أنه من الصفات المجهورة ومتوسطة بين الإخوة والشديدة، وكذلك غير مستفالة غير مفخمة إلا بصفات شروط سيأتي ذكرها، وهو أيضا من حروف النون الفتحة ليس مطبقة، ومن حروف الإذلاق، وهو حرف أيضا فيه الانحراف، وأيضا من حروف التي هي صفة التكرار، وهو على قسمين: تكرار جنس الحرف هذا ممتنع ومذموم يعتبر لحنا وخطأ، أما تكرار هو أصل الصفة ذات الحرف لا بد منه، كما ذكرنا هذا ونبه عليه غير واحد من الأئمة السابقين. إذا المراد هنا ما يتعلق بالتفخيم والترقيق. وورش كغيره من القراء يوافقهم، لكن اختص ورش بحالات زاد فيها أوجها للترقيق لا توجد عند غيره من القراء، وهذا في رواية ورش من طريق الأزرق خلاف طريق نصبها. فقال: رقق ورش كل راء فتحت. ها من الأخصها قال رقق ورش، لأنه يعني في البداية من ذاك أنه سيشير إلى أين يكون الخلاف، سأذكر الحكم الذي يختلف مع حفصه وأذكر الذي يختلف، وكلما ذكرت حكم مطلقا فيه عثمان وعيسى اتفق، فإنني قد أكتبي باللفظ عن تقييده إذا المراد منه عن ظهر، نعم هذا هو، وإلا فإنه يسمى إذا سمى فقال رقق ورش كل راء فتحت أو إن تضم، وإن تضم بعد ياء سكنت، بعد ياء سكنت يعني سواء كانت راء مفتوحة أو مضمومة، مفتوحة أو مضمومة، ولم يقل مكسورة لأن الراء المكسورة ترقق عند الجمهور، ولم يكن ساكنة لأنه قال ذكرت قبل بعد ساكن، والساكنة لا يلتفت. رقق كل ورش كل راء فتحت أو إن تضم، راء مفتوحة أو مضمومة إذا جاءت بعد ياء، أي نعم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ولا يحسبن الذين كفروا الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، خيرا لهم خيرا فتوها بعد يا ساكن خير لهم مضمومة بعد يا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب هذا واضح. أو بعد كسر لازم ولو فصل بينهما بساكن كما نقل. أو بعد كسر يعني إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة بعد ساكن جاءت بعد كسر أو بعد كسر لازم ليس عارضا ليس منفصلا ولو فصل بينهما بساكن إذا كانت الراء مضمومة أو مفتوحة لا نقول ساكنة أو مكسورة لأن المكسورة مرققة والساكنة لا يلتقي ساكنة والساكنة لا حكمة مفتوحة أو مضمومة مسبوكة بكسرة إنها ترقق مثل مثل يعني قبلها كسرة لاصقة أو منفصلة إذا كانت لاصقة مثلا مثل لكن بينهما ساكن هو قال ولو فصل بينهما يعني إذا لم يفصل بينهما وكانت ساكنة وكانت مكسورة فإنها توقف واضح. طيب قال هنا الشيخ وإذا فصل بينهما بساكن وقبل الساكن كسر توقف كسحر مثل سحر نعم ها؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة السحرة مفتوحة صدقت بكسرة وبينهما حرف ساكن بساكن. طيب قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل فهذا راء مضمون شبق بكسرة بينهما ساكن دغيت شو ما من التصالح وأيضا مثل كلمة إكراه بينهما أيضا إكراه راء مفتوح سبق قبل أرساء بكسرة وبينهما حرف ساكن نعم قلنا في كلمة إكراه إلا بصاد أو بقاف أو بطاء ففخمنها بعد كل واضبطا كل هذه الذات واضبطا اضبط هذا يعني إذا كانت راء مفتوحة ومضمومة مسبوقة بكسرة إما كسرة لاصقة وإما كسرة مفصولة بينهما بحرف ساكن فإنها ترقى ما لم يكن حرف الساكن حرف استعلاء حروف استعلاء الخاء الصاد الضاد الضاد الطاء الغين القاف لكن الذي ورد في القرآن الصاد والقاف والكاف ورد هذه الثلاثة فهذه تفخم فيها أما الخاء ترقب ككلمة قطر قطر عند الوقف فكان كل فزق لا عين القطر لما نقف عين القطر القطر الراء ماذا ساكن وقبله طاء ساكن وقبل الطاء حرف مكسور. طيب هنا عندنا الوجه عندنا الوجه لكل سبب وهو كون الراء عند الوصل مكسورة الراء عند الوصل مكسورة لكن لو لم تكن مكسورة مثلا فالأصل فيها التفخيم الأصل فيها التفخيم الآية وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بالنور عين القطر عند الوصل ترقى عند الوقف عين القطر تفخم كاين وجه آخر للتدقيق لماذا للإشارة إلى أن الراء مكسورة عند الوصل لإشارة إلى أن الراء مكسورة عند الوصل واضح ما وجه هذا التدقيق وجه الإشارة إلى أن الراء مكسورة عند الوصل لأنه لو قرأنا بوجه واحد عين القطر وجه واحد عند الوصل لو كانت مفتوحة ولا مضمومة تفخم ولا تلقق؟ مفتوحة أو مضمومة؟ تفخم؟ تفخم. طيب مكسورة أي نلقيت لي تلقق. إذا لما وقفنا وقفنا بالتفخيم وبالتلقيق إشارة إلى أن أنها مكسورة عند الوصل. القاف أيضا يعني إذا كان في وسطها في وسطها قاف مثل راء ساكنة قبلها راء قبلها قاف ساكنة وقبل القاف كسرة. بينهما بساكن كما نقل إلا بصاد أو بقاف أو بطاء. الطاء بقطر الصاد مثل مصر ها مصر صاد والقاف أيضا فرقة قطة فرقة الواحد مهم واضح؟ الشيخ لعله حتى ولو كلمة يفصل بين المساكن لكن هذا سيأتي تفصيله على كل قبل مستأنب وإن حال الألف قبل مستأنب نعم هذا سيأتي واضح هذا؟ كذلك لو كان قبل كسر مباشرة ها كان قبل كسر مباشرة يعني راء قبلها كسرة أمثلة كثيرة صراط مستقيم كانت مضمومة أو مفتوحة فإنها ترقى إلا إذا كان سبب كسر. طيب والخلف في حيران حيران في الوجهان تفخيم التقييد ذكرا سترا إمرا ووزرا ثم حجرا صهرا كلها في الوجهان هذه كلها في الوجهان كلها في الوجه يستثنى ذكرى لها علاقة بالبدن لها الوجهان في القصر البدن والوجهان في توسط طول البدن والتفخيم فقط وجه واحدا في توسط البدن يقولون ذكرى فقط لعندها علاقة بالبدن وبعضهم يجمع معها أخواتها وفخمت في الأعجم كإبراهيم وفي إرم إرم ذات العماد أيضا وفي المكرر بفتح أو بضم مدرارا مدرا مفتوح وقبله قبله ساكن مد وقبل الساكن كسرة مد الأصل أنه يرقق لكن كررت وعندهم القاعدة إذا كررت فخم مدرارا واضح سرور سرور على سرور مكرر إصرارا إصرارا وإصرارا وفي المكرر بفتح أو بضم يفخم وقبل مستعلن إذا جاءت قبل حرف استعلاء مثل صراطة مثل فرقة مثل فرقة وإن كان هذا يحكم بعضهم الوجهان وإن حال ألف قرطاس وإن حال ألف ولو جاء مثل صراطة بين الطاء والراء ألف ورققا بشلل كما عرف هذا معروف عند القراء ها بشلل إنها ترمي بشلل كالقصر بشلل هنا مكرر هنا مكرر الأصل دائما السابق يأثر في اللاحق إلا هنا اللاحق أثر في السابق بشارة رين الراء الأصل الأولى إذا كانت مرققة تأثر في الثانية لكن هنا الثانية مرققة أثرت في الأولى بشلالين هذا وجهه واضح؟ إلا يأتي شرحه بأوشع وجوه باش طلبان خلاص